الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس علوم القرآن، وما زلنا في شرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن معنى علوم القرآن، وعن يعني من كتب في هذا العلم من قبل، وأهمية هذا العلم وموضوع هذا العلم، مبادئ يعني علوم القرآن بصفة عامة، وبهذا انتهينا يعني من شرح المقدمة التي فيها مبادئ علوم القرآن. بعد ذلك قال المؤلف حفظه الله تعالى في البيت 17، قال: فصل في الوحي. قال: والوحي في الأصل هو الإعلام، وهو الخفي هكذا الإلهام، وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين، فهو يصطفي ويجتبي. والوحي أنواع تعد 4، فهاكها معدودة ومتبعة. فالأول الوحي برؤيا صادقة أو برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة، والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمل في الطلب، والثالث التكليم من وراء حجاب نكده بلا مراء، دليله مثبت بالشورى كي لا يضيع الحق أو تمورا، والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول، فتارة صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس، أو أن يكلم النبي كفاحا جبريل فافهمه تنى الفلاحا. وما مضى رواهما الشيخان كفيت عن زيادة البيان. طيب، هذا الفصل هو في تعريف الوحي والمراد بالوحي. فبدأ بالتعريف يعني اللغوي للوحي، فقال يعني الوحي هو الإعلام، ويأتي بمعنى الإعلام الخفي، في خفاء يعني الإبلاغ، يعني الإبلاغ الطرف الآخر يعني في خفاء، ويأتي بمعنى الإلهام، ووساوس الشياطين تعتبر وحيا من جهة المعنى اللغوي، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أحسنتم. الآية الأخرى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فإذا هذا المعنى اللغوي للوحي يعني هو الإلهام، ويأتي بمعنى الوسوسة من الشيطان. الوحي يأتي بمعنى الإلهام كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هنا هل أم موسى نبية؟ بعض العلماء أخذوا من هذه الآية نبوة أم موسى، بعض العلماء يرون جواز نبوة النساء، واستدلوا بهذه الآية على نبوة أم موسى، مثل أبي الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم، مجموعة من العلماء قالوا بنبوة النساء، قالوا أوحينا إلى أم موسى يعني خلاص أوحي إليها، والنبي في تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع، فقال لك أوحي إليها خلاص تبقى نبية. لكن يعني هذا الكلام غير صحيح، لأن الوحي يأتي بمعان ومن معاني الوحي. يعني هنا معرفتنا بمعاني الوحي تجعلنا نرد هذا القول، نقول لأن الوحي ليس بالضرورة أنه وحي بمعنى تنبيه يعني من الله سبحانه وتعالى بإرسال الملك يعني جبريل عليه السلام لتبليغ يعني رساله بحيث يصبح الإنسان نبيا بمقتضى هذا الوحي، وإنما هذا وحي بمعنى الإلهام. والوحي بمعنى الإلهام هذا يشبه أيضا قول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فالوحي إلى أم موسى أو الإيحاء إلى أم موسى هو مثل الإيحاء إلى النحل بمعنى الإلهام. فالوحي يعني لغة يأتي بمعنى الإعلام الخفي يعني في خفاء، وهو الإلهام برضو يأتي بمعنى الإلهام، ويأتي بمعنى وساوس الشيطان، وكل إعلام في خفاء يعني بما في ذلك وساوس الشياطين، وحديث شياطين الإنس للجن وشياطين الجن للإنس، كل هذا داخل في الوحي بالمعنى اللغوي. طيب هذا المعنى اللغوي للوحي. قال في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين، هذا المعنى الشرعي للوحي. عرف الوحي شرعا بأنه إعلام الإله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدين. إذن هذا هو التعريف الشرعي للوحي، أنه إعلام الله سبحانه وتعالى لنبي من الأنبياء بالدين. فهذا هو الوحي يعني شرعا. فهو يصطفي ويجتبي يعني بهذا الوحي يصبح هذا الموحى إليه مصطفا يعني مختارا، ومجتبا برضو يجتبي بمعنى يصطفي يعني يختار من قبل الله سبحانه وتعالى، فيصبح نبيا من أنبياء الله مفضلا يعني ومميزا على غيره بهذا الوحي. ثم ذكر أنواع الوحي، ذكر أنواع الوحي وكيفيات الوحي. طيب يعني نقرأ عليكم يعني بعض النصوص والأحاديث والآثار التي فيها ذكر لكيفيات الوحي، ثم نرجع ونطابق يعني بينها وبين الأبيات التي قرأناها لنعرف مراده بكل قسم من هذه الأقسام. طيب من كيفيات الوحي وأقسامه أن يجيء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الملك هنا هو جبريل عليه السلام، هو الملك الذي جاء إلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وطبعا هذا معتقد المسلمين خلافا لليهود، يعني اليهود يعني يقولون إن الملك الذي كان يأتي إلى نبيهم موسى عليه السلام هو ميكائيل وليس جبريل، وهذا من تحريفهم، وإلا فإن جبريل عليه السلام هو المرسل إلى جميع الأنبياء. فكانوا يقولون للمسلمين صاحبنا يأتي بالقطر وصاحبكم يأتي بالعذاب، صاحبنا يأتي بالقطر اللي هو ميكائيل عليه السلام، وصاحبكم يعني الملك الذي يأتي إلى نبيكم يأتي بالعذاب اللي هو جبريل عليه السلام، لأن من وظائف جبريل عليه السلام إهلاك الأمم المكذبة. لكن الصواب يعني أن جبريل عليه السلام هو المكلف بالوحي لجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو جبريل عليه السلام هو الذي كان يبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى. حتى يعني في المجيء إلى مريم قال تعالى أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا اللي هو جبريل عليه السلام هو الذي أرسل إلى مريم وأرسل إلى عيسى، وطبعا إرساله إلى مريم لا يقتضي نبوتها على الصحيح الذي هو قول جمهور العلماء، لكن القصد أنه هو الذي كان يأتي إلى الأنبياء السابقين، وهو الذي ذهب إلى أم إسماعيل أيضا كما جاء في الحديث أرسل الله إليها جبريل عليه السلام فحفر لها بئر زمزم وكذا. فهو جبريل عليه السلام هو المكلف يعني من الله تعالى بتبليغ يعني رسائل الله سبحانه وتعالى إلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وميكائيل عليه السلام يعني أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض يعني أشياء وكذا، لكن يعني ليس هو المكلف يعني بتبليغ رسالة الله تعالى، لكن جاء في الحديث يعني أن ميكائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم استزده لما أنزل القرآن على حرف واحد، فقال لي ميكائيل استزده فاستزدته فأنزل على حرفين، فقال لي ميكائيل استزده فاستزدته. فميكائيل عليه السلام يعني كان ربما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربما كلمه بأشياء أو كذا، لكن ليس هو المكلف يعني بالوحي وتبليغ الرسالة من عند الله تعالى. يعني القرآن الكريم هو بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. طيب، مجيء الوحي، مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي في مثل صلصلة الجرس، يعني وله صوت يعني عظيم مهيب، يعني مثل صوت صلصلة الجرس، الجرس اللي هو زي الناقوس النحاسي الضخم، زي يعني النواقيس الضخمة الكبيرة عندما تقرع يعني يكون لهذا الجرس صلصلة، اللي هو صوت قرع الأجراس الضخمة يعني، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي؟ قال أسمع صلاصل، قال أسمع صلاصل، يعني جمع صلصلة، يعني أصواتا مثل أصوات صلصلة الجرس. ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض، إلا ظننت أن نفسي تقبض. يعني كان مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة شديدا عليه. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا وأحيانا، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يفصم عني يعني ينفصل عني، ينفصل عني وقد وعيت ما قال. طبعا معنى أنه يفصم بعد الانتهاء من الوحي معناه أنه كان هناك أثناء الوحي نوع اتصال، يعني طبعا لا نعلم كيفيته بالضبط، لكن هناك نوع اتصال بين الملك والرسول صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي كصلصلة الجرس وهو أشده عليه، ثم يفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. قال الخطابي والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. قال صوت متدارك يعني زي صوت فيه تدرج، يعني يسمعه ولا يتثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل هو صوت خفق أجنحة الملك، صوت صلصلة الجرس هو صوت خفق أجنحة الملك، وهو أشد حالات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال يعني إنما كان ينزل الوحي بهذه الكيفية في آيات الوعيد، يعني قالوا آيات الوعيد هي التي كانت تنزل بهذه الكيفية يعني الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، يعني ليس هناك يعني دليل على هذا. طيب، أيضا من العلماء من قال يعني في تعليل سبب شدة هذه الحالة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني الوحي هو اتصال يعني اتصال الملك بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، والملك يعني في حالة ملكية والبشر في حالة بشرية، ويعني كل جنس من المخلوقات يعني له مواصفاته التي خلقه الله عليه، فلابد لهذا الالتقاء يعني من يعني حصول نوع تغيير، يعني أحد الطرفين يحصل عنده شيء من تغيير في طبيعته ليلائم الاتصال بالطرف الآخر. فقال سورة اللي هي مجيء الوحي مثل صلصلة الجرس، هذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل يعني شيء من التغيير في طبيعته بحيث يصبح يعني في صورة تؤهله للتلقي عن الملك، يعني في حالة أقرب إلى الحالة الملكية يعني أو كذا، بكيفية يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، بحيث يصبح قادرا على التلقي عن الملك، فيكون ذلك شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الحالة الأخرى اللي هي عندما كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة بشر، فهو الملك هو الذي تحول إلى صورة بشر وتصور الملك في صورة بشر، فتكون سهلة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يطرأ عليه أي تغيير، كأنه إنسان يكلمه، فهو الملك هو الذي يحصل له التغير في طبيعته بحيث يتشكل في صورة البشر ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه بهذه الصورة، فيكون ذلك سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحالة الأولى كما ذكرنا اللي هي مجيء الوحي مثل صلصلة الجرس. حالة أخرى أن ينفس في روعه الكلام نفسا، الروع بمعنى روع الإنسان بضم الراء بمعنى نفس الإنسان، غير الروع يعني، لكن الروع معنى القلب أو النفس أو كذا. ف يعني هذه صورة من أو حالة أو كيفية من كيفيات الوحي، أن يأتي يعني الوحي فينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم نفسا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفس في روعي بضم الراء، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. طب هذه الصورة هي التي أشار إليها الناظم هنا في قوله مين يطلع البيت الشاهد عليها؟ أيوة، قال: والثاني إلهام الإله للنبي صلى الله عليه وسلم دليله وأجمله في الطلب. قال: والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمله في الطلب. يبقى هذا النوع الثاني اللي هو الإلهام، ينفث في روعه نفسا يعني يلهم، يبقى إذا النفس في الروع وبمعنى الإلهام، يعني يجد نفسه قد ألهم معنى من المعاني قد ألهمه في صدره صلى الله عليه وسلم. طيب هذا النفس في الروع. وقوله إن روح القدس نفس في روعي، يعني كلف الروح القدس وهو الملك جبريل عليه السلام، يعني كلف من الله تعالى بأن يلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والإلهام من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك، لكن يعني ليس عن طريق التكليم والسماع بالأذن، يعني ليس كلاما يسمع بالأذن، وإنما يعني إلقاء مباشرا في قلبه، يعني إلهاما للمعنى في القلب مباشرة، فيأتيه الملك ويبثه يعني ينفس في روعه فينتقل يعني المعنى الذي يريد الله تعالى أن يلهمه للنبي صلى الله عليه وسلم من صدر الملك إلى يعني صدر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرناها التي قبلها اللي هي صلصلة الجرس، اين شاهدها هنا في الابيات اللي هي التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول فتار. أو تنزيلا آخر يعني. فبهذا ينتهي هذا الباب أو هذا الفصل اللي هو في الوحي وأقسام الوحي. نتوقف عنده اليوم إن شاء الله. ممكن نجيب عن بعض الأسئلة كده يعني في 5 دقائق وقت يعني تأخر. نعم، هنا أسئلة يعني السؤال عن حديث الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. خلاصة السؤال يعني أنه كما شرحنا أن هذا يعني فسر بأن المقصود به رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مثل فلق الصبح، وأنها مدة